كائن دين مش كان الكتاب دين درجان الشمس وثبوت ذا المؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. ولكن سمعت مؤخرا من بعض الناس يردونكم عن القول بثبوت الأرضي وإن كان دوران الحدوثية كما يقول علماء الحياة رغم فضلكم التكرم وتضيع ذلك. ليس هذا صحيح. لا أظن هذا منه عشرات السنين. الأرض ثابتة صاحبة والشمس هي التنور على الأرض وهكذا القمر وهكذا النجوم السيارة كل هذا الأرض. وهذه ساكنة مستقرة جعلها الله ضررا لعباده. وأما أقوال الحسابين وأصحاب الهيئة فأصحاب الأمر كثيرا. وأما يقضى بهم العاقل. نعم ولم يجعل فرد هذا خير من هذا. إذا كتبناه منه عشرات السنين. الأرض ثابتة ساكنة والدوران للشمس والقمر والنجوم السيارة وليس للأرض ثابتة مستقرة. الله جعلها قرارا ورفع عليها الجبال جعلها لها أوتادا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.